عنده مال يشتكونه بمن؟ بالله. يشتكونه بالله ما لا يخلق شيئا. هنا عبر بما دون من. وفي قوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الا من لا يستجيب له. من لا يستجيب له. والمناسبه ظاهره لان الداعين هناك نزلوهم من جبل العرش. ومن هنا الذي ما يخلق هذا جماع. الذي ما يخلق شيئا ولا يسمعه هذا جماع. ولهذا قال ما لا يخلق شيئا. ما لا يخلق. وقول شيئا نكره في سياق النفي وتكون العموم. هذه الاصنام التي يعبدونها ما تكره شيئا. وهل تبدو عن نفسها ضرارا؟ لا. وقوله ما لا يخلق شيئا ايضا وهم يخلقون. والرب المعبود لا يمكن ان يكون مخلوقا بل هو الخالق وليس بمخلوق. المخلوق حادث والحادث يجوز عليه العدم. قل لا لان ما جاز في انهدام اولا جاز انهدامه اخرا. والرب سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه الفناء. هؤلاء مخلقون فكيف يعبدون من دون الله؟ المخلوق لا يعبد لانه هو بنفسه مفتقر الى خالقه وهو بنفسه حادث بعد ان لم يكن وهو ناقص في افتقاره وفي وجوده. قال وهم يخلقون. وعندنا اشكال في قوله وهم يخلقون مع قوله ما لا يخلقون. يعني لم يقل ما لا يخلقون وهم يخلقون وما لا يخلق وهم يخلقون. وجواب المدير جواب السؤال اشكال عندنا في الضمير. قال ما لا يخلق شيء في الإقرار ثم قال وهم يخلقون بالجميع. نعم انت اعطني على المشكله. نعم ايش يدك تعرف؟ لكن يخلقون هل يعود على المشكله ولا على الاصنام؟ يعود على الاصنام. ما في اشكال يعود على الاصنام. فما هو الجواب؟ من يعرف الجواب؟ نعم نعم صح قولي صح قولي ما لا يخلق باحترام الله يعود على الاحترام باحترام الله هو اقوام المسلمين يعود على باحترام الله يعود على باحترام الله صح صح. ما لا يخلق ما ذكرنا لكم ونكرر هذا الصوت مع انكم طالبين في الالفيه ان ما اسم موصول لفظه مفرد ومعناها معناها الجد فهي صالحه بلفظها للمفرد وبمعناها موجم. فقوله ما لا يخلق هذا تمر عليها باعتبار باعتبار الله. وهم يخلقون عاد عليها باعتبار المعنى. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائه وهم عن دعائهم. ما في نفس الشيء فسرناها قبل بهذا إن من لا يستفيد باعتبار النقص وهم عن دعائهم غافلون باعتبار المعنى. طيب قوله ولا يستطيعون لهم نصرا ايضا ما ينفعون هؤلاء المعبودون لا ينفعون العابدين لا يستطيعون لهم نصرا والنصر معناه الدفع عن المقصود بحيث ينتصر على عدوه. زيادة على ذلك هم ايضا عاجزون عن الانتصار لانفسهم ولا انفسهم ينصرون ولا انفسهم ينصرون. تبين الله سبحانه وتعالى عجز هذه الاصنام من اربعة وجوه. الوجه الاول يا غني الوجه الاول وما يستطيعون نعم هذه بالترتيب من حسب سياق الآية ما هو عبدهم من لا يخلق نعم الوجه الأول أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا يستطيع منها لا يستحق أن يخلق. الوجه الثاني أنهم مخلوقين موجودون من العدم فهم عاجزون استقارا ودوام يعني ابتداء ودوام. الوجه الثالث كان سنوات ضعيف ما يستطيعون نصر كلمة لا يستطيعون لهم نصر أبلغ من قوله لا ينصرون لأنه إذا قال لا ينصرونهم قد يقول قائل ولكن يستطيعون لكن إذا قال لا يستطيعون لهم نصر فهو أبلغ أولا لظهور عجزهم أن يدل على أنهم متعاونين في الوقت الحالي أبدا ما حرج يعني هذا دائما الواقع الرابع نعم إنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم بهذه الوجوه الأربعة يكون الإنكار ظاهرا على هؤلاء المشركين. ما إعراب قوله ولا أنفسهم ينصرون عبد الله الطائر توافقون على هذا الاعراف كانك عندك معارضه انك ولا أنفسهم ينصرونها لو قال ولا أنفسهم ينصرونها كان من باب الاستغاثة ثم لا ابن مالك يقول في الاستغاثة إن لا من الغني من مضمر اسم سابق فعلا قال عنه بنفس لفظ أين وكان هذا من اسمه الصغار وكل من الجماعة هذا ليس من باب الصغار لأن الفعل العامل ما اشتغل بضمير المسؤول عنه ولكنه من باب المفعول المقدم. أين؟ نعم وهم يجوز ما قلنا يجوز مراعاة المعنى واللفظ يجوز مراعاة المعنى واللفظ حتى بالنسبة للعاقل غير العاقل كل شيء ما فيها ذلك لأن ما فيها إقامة البراهين على هذا. طيب مناسبة الباب المؤلف يقول باب قول الله تعالى ما جاب شرطا مستقلا لكن مناسبة الباب بما قبله كأن المؤلف رحمه الله يسوق البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله ولهذا جعل الترجمة نفس الآية نفس الدليل. الباب هنا فيه البراهين الواضحة على بطلان عبادة ما سوى الله بجلالكم. فكأن المؤلف لما ذكر فيما سبق الاستعادة والاستغاثة لله عز وجل ذكر البرهان الواضح على أن العبادة لا تكون إلا لله فجعل العنوان نفس الدليل. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضليل الآية إن تدعوه لا يسمعوا دعاءه ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعكم الحديث. والذين تدعون من دونه دعاء مسألة ولا دعاء عبادة أو الكل تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة وقوله من دونه أي من دون الله أي سوى الله وقوله سبحانه وتعالى ما يملكون هذا خبر مبتدا هم لك ما يملكون خبر مبتدا الذي هو قوله الذين ما يملكون من تدمير ما ناس ومن تدمير من حرف زائد لفظا نعم وبعضهم يقول من حرف جر زائد في القران ينبغي ان لا نقول زائد بل نقول صله من صله ولكن عندي أن كلمة من صلة فيها نور أيضا بل نقول من للتوكيد لأنه مر علينا في البلاغة من أدوات التوكيد الحروف الزائد والأصل هنا أن نقول من للتوكيد وقوله من تطمير أي لا يكون تطميرا. ما هو التطمير؟ التطمير هو قلب النواة تعرفونه النواة تعرفونه جسم أعجب السلب العالية يسمى قطنية والفتيلة التي في الشخص تسمى فتيلة والنقرة التي على ظهرها تسمى نقيعة. ففي النواة ثلاث أشياء ذكر الله في القرآن القطنيه والنقير والفتيل ولا يظلمون فتيلا والفتيل هو الحبل يعني شيء قلت يكون في شق النواة نعم ما بعد الله الحكمه انما النقيض في قوله تعالى نعم ولا يظلمون نقيرا قالوا انه النقره التي على رفع النواه والقطمير نفاس النواه. هذه النفاسه هي القطمير. هؤلاء ما يملكون من قطمير. سلام. طيب أليس الإنسان يملك من خلق الله؟ لكنه موسى ناقصا، فهو موسى ليس حقيقيا. بدليل أن موسي لمال الآن، هل أنا مالك له على سبيل الإطلاق؟ بحيث أنه يقول أني أتصرف كما شئت تصرفه وأصرفه مع الشباب؟ لا، ما أجد تصرفه إلا على حسب ما قل عليه. فهو موسى ناقص لا يخلق، كما قال الله تعالى: أفلا يخلق قبل لا يخلق أفلا يتصلب. وسبق أن هذه الأصنام التي يعبدونها مخلوقة، والمعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا. وسبق أنها عاجزة، والمعبود لا يمكن أن يكون عاجزا، لأنه لا يستطيعون نصر لهؤلاء. وصدق أي أنها ضعيفة أيضا، ولهذا لا تستطيع أن تنصر نفسها. وصدق أيضا الآية الثانية: هم الذين يدعون من دون الله ليس لهم ملك في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون من حكم، وهو النفاسة التي على النواة. وأنهم إن دعوهم وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم، هذه الجملة الشرطية، فعل الشرط منها تدعو، وهو مدعوم بحرف النون والواو فاعل، وأصلها تدعوهم. وقوله لا يسمعوا دعاءكم هذه جواب الشرط، ولهذا جزم بحذف النون والواقع، لأن هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت، لو دعوتموها ما سمعت، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت، لأنها ما تقدر على ذلك، فهي لا تسمع ولا تنفع. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا كان كذلك لا تسمع ولا تنفع، فأي عقد يدعو إلى أن تدعى هذه من دون الله؟ بل هذا سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من كفى نفسه. الإدراك، تسمع أو لا تسمع في الإدراك؟ ما تسمع في الإدراك أبدا، ما تسمع في الله، لا تسمع دعاء، لا يسمع دعاء، ما نقول إلا كما قال الله. هذه الأصنام لا تسمع الدعاء، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت. قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة إذا حشر الناس كما قال الله تعالى: كانوا لهم أعداء يكفرون بشرككم. وهؤلاء إن كانوا أصناما تدعى وتحشر، فكفرهم بشركهم ظاهر، يعني مثل الذين يدعون عزيرا أو المسيح أو ما أشبه ذلك، هذه تدعى ويكفرون بشرك هؤلاء. ولكن إذا كانت أحجارا وأشجارا، فإننا نأخذ بظاهر الآية ونقول إن الله تعالى يمثل هذه الأشجار وفيها يوم القيامة فتكفر بمن يشرك بها. فالحجر يكون أمامه يوم القيامة ويكون له كلام ينطق به فيكفر بشركه، وكذلك الأشجار وغيرها. ولهذا قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويدل على أن هذه الأصنام تدعى ما ثبت في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله. وهذا يدل على أنهم يبعثون ويمثلون لهم. وقوله تعالى ولا ينزلك مثل قبيل، هذا في الحقيقة مثل من الأمثال وهو من القرآن الكريم، ولكنه لم يسمع قبل القرآن. لا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالخبر مثل خبير به. ومن هو الخبير بهذه السنه؟ هو الله، لأن ما أحد يعلم ماذا يقول يوم القيامة إلا الله. فأنه يقول وهذا الخبر حق، لأن الذي أنبأك به خبير به، خبير به. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأمر لا يعلمه إلا الله، وهو خبر الصدق. لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا. تمثل بهذا المثل، بهذا المثل ولا يرد. هذا يضرب مثال لمن أخبر بخبر، وأشق عند من خاطبه به يقول ولا ينسيك مثل خبير. ويحضرني الآن قول عائشة رضي الله عنها لمن جاء يسألها عن مسألة وقعت، قالت له على الخبير فقط، على الخبير فقط، يعني الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون عالما بكل شيء يتعلق بهذا القضية. بالنسبة للمدعون الأنبياء، يعني نقولهم من لا يسمعون، لا يسمعون دعاء، فيقولون يا ريت رد السلام عليهم يسمعون رد السلام. نعم. يقول السلام عليكم نقول هذه المسألة كونهم يسمعون السلام في خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول ما يسمعون لا يسمعون، وأن قوله السلام عليكم دعاء محضرة لا يقصد به المخاطر. ثم على فرض أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن البيضر وضحكه الألباني، لأن الإنسان إذا سلم على الشخص يعرفه بالدنيا رد الله عليه روحه ترد عليه السلام. على صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء. ثم إنه لو قل أنهم يسمعون غير السلام فالذي صرح الله به بأنهم لا يسمعون فأنتم يقول لا إلا يسمعون. إذا كانوا يقول لا يسمعوا دعاءكم يقول إلا يسمعون، هذا كفر بالقرآن، هذا كفر من القرآن. فإذا تبين أنه لا يمكن أن يعارض بأي وجه من الوجوه، لا يمكن أن يعارض بقول السلام عليكم ورحمة الله بأي وجه من الوجوه لا بالآية. حتى لو فرض أن الأموات يسمعون كل شيء يتكلم به عندهم فإنهم لا يسمعون دعاء من يدعون بنفس القرآن. يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا، إن فرضا لو سمعوا ما استجابوا له، لأن آخر الآية ما يصل أولا، آخرها لا يصل أولا. ثم قال في الصحيح عن أنس قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسر رباعيته أحد، جبل معروف الشمال من المدينة المنورة، أو بالأصح من المدينة ولا نقول المنورة لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وإنما سمى المدينة، وهو كذلك في القرآن ما وصف الله بالمنورة بل قال إلى المدينة. نعم. وهو هذا الجبل حصل فيه وقعة السلف من الهجرة في شوال، كان فيها هزيمة للمسلمين بسبب ما حصل منهم من مخالفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أثر الله إليه بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما عرفنا بجواب الشرط محفوظ يعني حصل لكم ما تكرهون، حصل لكم ما تكرهون بسبب وصف السنة الثالثة. السنة الثالثة من الهجرة. أنا قلت الثانية؟ الثالثة. نعم. فهذا الذي حصل أن المسلمين هزموا في ناحية واحدة، والآن نريد الانتصار، ونحن عسى أن يكون عندنا طاعة واحدة. نعم، المعاصي كبيرة، ولذلك لا يمكن أن نطرح بنصر ما دمنا على هذه الحال، إلا أن الله تعالى نسأله أن يلطف بنا ويصلحنا جميعا. شد يوم أحد واشتد من جرحة الرأس والوجه خاصة، الشدة في اللغة العربية يعني جرحة الرأس والوجه خاصة، لو جرح الإنسان مع بطنه أو مع صدره أو مع ظهره أو مع صدره فإن ذلك لا يسمى شدة، لا يسمى إلا في الجرح وإلا في الرأس والوجه. والرسول عليه الصلاة والسلام شدت وكسرت رباعيته. الرباعية هي السن الرابعة من وسط الفم، نعم، السنين المتوسطين يسميان عنايا، وما وراءهما يسمى رباعية. كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المنور الذي كسرها من قريش. لما كسروها قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يصبح قوم شدوا نبيهم؟ كيف استفهام يراد به الاستبعاد، يعني بعيد أن يصبح قوم شدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقوله يصلح، الفلاح تقدم لنا غير مرة لنايف أننا ناس محرر من قوت المطلوب النجاة من المطلوب. نعم، القوت بالمطلوب النجاة من المطلوب، هذا الفلاح. يعني كيف يحصل له المطلوب وينجو من مطلوبهم وقد شدوا نبيهم؟ فقال الله، فأنزل الله: فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نزلت يعني هذه الآية، ليس لك من الأمر شيء. وهذا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتكون عامة، والأمر الشأن، والمراد بالشأن هنا شأن الخلق، وشأن الخلق إلى خالقه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما له اسمان دون شيء، ليس لك من الأمر شيء. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد شد وجهه وكسرت رباعيته، وفي هذه الحال مع ذلك ما عذره الله عز وجل بكلمة واحدة: كيف يصلح قوم شد نبيه؟ فإذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن سواه؟ هل له من الأمر شيء؟ لا. الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء ما لهم من الأمر شيء. الأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما أنه الخالق وحده الأمر إليه وحده. والحمد لله الذي لم يجعل شأننا إلى أحد سواه، لو جعل شأننا إلى مخلوق وعلم، لأن المخلوق هو في تعريف الله، لأن المخلوق ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فإذا أمر الخلق إلى خالقه، ليس لك من الأمر شيء، يعني فلا تكن كجزء قوم شد نبيه. وبهذا نستفيد من هذا الحديث، وإن كنا ما نريد تعريف تعداد القواعد، لأننا نتكلم عن الشرع فقط. يستفيد أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبصرا بالمعاصي. إذا رأيت مبصرا بالمعاصي لا تستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يفوز عليه. شوف هؤلاء القوم يسجوا وجه نبيهم لما اصطبر بصر صلاحهم في ولاه ليس الأثمان شيء. والرجل الذي كان مطيعا وعاجبا يمر بالعاصي فيقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله له قد غفرت له واعتدت عمله، من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ فيجب على الانسان ان يمسك اللسان لان ذلته عظيم. ثم يا اخي هل تشاهد بعينك او تسمع بذنبك وعلى قوم كانوا من اكبر عباد الله واشدهم عداوه لهم انقلبوا اولياء لله، انقلبوا اولياء لله عز وجل؟ فاذا كان كذلك فلماذا تستبعد رحمه الله تعالى من قوم كانوا عتاة؟ ولهذا قال العام حقيقه عند الله واياهم اذا قلت نسال الله ان يهدي فلانا من أئمة الكفر، قال لأنه ما هو بهذه كيف ممكن؟ إيش تعلم؟ ما دام الإنسان ما بعد ما تشوف المثل، كما أن المؤمن نسأل الله أن يحمينا وإياكم يمكن أن يزيغ قلبه بما كان فيه من سرية فاسدة. المهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمرتبط في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا. وقوله فنزلت ألقاء السببية، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآيات الكريمة يكون سببها هذا الكلام، كيف يفلس قوم شدوا نبيهم. وقيل عن أبي هريرة في الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع هذا إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، فهنا قيد الصلاة وقيد مكان هذا الدعاء من الركعات ومكانه من الركعات. مكانه من الصلوات الفجر، من الركعات الأخيرة، من الركعة بعد الركعة من الركوع. نعم، سمعه يقول اللهم العن فلانا وفلانا، اللهم العن اللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمه الله، اي ابعدهم عن رحمتك واطردهم منك، هذا هو اللعن والعياذ بالله. وفلانا وفلانا سيغيظ الرواه الثانيه منه. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني انه يقول ذلك اذا رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. فانزل والجبر يقول فنزل وكلاهما تلك، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآية أيضا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ولا مانع من أن يكون للآية سببا نزولا، يعني ليس السبب لازم واحد فقط، قد يتعدد السبب. وهنا القصة واحدة، القصة واحدة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على قوم من قريش بعد استباب آل جثة للمؤمنين، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء يعني، فإذا كان ليس لك من الأمر شيء فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب عداوة هؤلاء إلى ولاية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل ليس لك من أهل شيء. حال التبيين لأي شيء؟ لنبهن في قوله قرانا وسلاما. صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام كلهم كانوا كفارا، كلهم كانوا كفارا معادين للرسول عليه الصلاة والسلام. وسهيل بن عمرو هو الذي حصل على يده الصلح الحديبية. فأنزل الله تعالى هذه نزلت ليس لك من الأمر شيء. آخر الآية: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والذي وقعناه فإن الله تاب عليهم. وهؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا وحسن الإسلام رضي الله عنه. فتأمل الآن، تأمل أن العداوة قد تنقلب الولاية، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن الأمر كان على ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هؤلاء يبقون على الكفر حتى يموتوا عليه، إذ لو قبلت الدعوة إلى عن فلان وفلان ودرج عن الرحمة ما بقي إلا العذاب. إذا انزلت الرحمة بقي العذاب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله. ولهذا هدى هؤلاء الأقوام وصاروا من أولياء الله ومن الزادين عن دين الله، بعد أن كانوا من أعدائه القائمين ضده. والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده. وليس بعيدا عليكم قصة الأخير بن عبد الأشهر. إن بن عبد الأشهر من الأنصار كان معروفا ليس بالعداوة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وضد ما جاء به الرسول. فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله الإسلام في قلبه، فأسلم الرجل من غير أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير أن يعلم أحد من قومه، وخرج في جهاد في قسم شهيدا. لما انتهت المعركة جاء الناس يتفقدون أسلاهم، فإذا الخير في آخر رمق، فقالوا: ما جاء بك يا فلان؟ أحدث على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأخبر عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره بذلك فقال: هو من أهل الجنة. فله فضل ما صلى ولا سجد ولا سجدة وكان من أهل الجنة. لكن الله عز وجل حكيم، يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء لحكمة. والمهم أننا لا نستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى من أي إنسان، لا نستبعد ولا نيأس، ونعلم أن الذي قال لرسوله ليس لك من الأمر شيء دون قال سيفه بقول سد نبيهم أنه يقول لنا مثل ذلك أو آخر، أليس كذلك؟ وفيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر أي خوف وحذر، والإنذار الإعلام المقرون بتقويم. وقول عشيرتك الأقربين، العشيرة هم قبيلة الرجل، والأقربين الأقرب في الأقرب، أول من يدخل فيهم أولاده، ثم أباؤه، ثم أعمامه، وهكذا. وهنا لما قال الأقربين نأخذ من الوقت أن الأقرب فالأقرب أولى بالجيران، لأنه سبق لنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن الحكم المعلق على وقت يقوى بقوة هذا الوقت، يقوى بقوة هذا الوقت، وذلك لأن الوقت الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين. وهنا نقول الأقربين كلما كان أقرب فأقرب فهو أولى، كلما كان أقرب فأقرب فهو أولى. ولهذا قال أنذر عشيرتك القديم، لما أنذرت عليه ذلك هل ثوانت؟ لا لا ثوانت ولا تأخر عليه الصلاة والسلام، بل قام فقال يا معشر قريش، أو كلمة المخلوق يا معشر قريش، معشر قلت لكم إنه مجمع، أي يا جماعة قريش، وقريش هو فهر بالنظر بالله من أحد الشهداء الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله أو كلمة نحوها يعني أو قال كلمة نحوها أي شبهها، وهذا من احتراز الرواة، احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك في الله قالوا أو كما قال أو قالوا كلمة نحوها أو ما أشبه ذلك. اشترى لهم نقول القول اشتروا أنفسكم، هل من نقال اشتروا أنفسكم واشترى معناه الإنقاذ، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك. نعم المشتري غائب أو راغب؟ راغب. ولهذا عبر بالإشتراك كأنه يقول أنقذوا أنفسكم راغبين. نعم لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الشاهد، لا أغني لا أدفع أو لا أنفع عنكم من الله شيئا، إذا أراد الله بكم شيئا فهل أغني عنكم؟ لا، لأن الأمر بيد الله. بل هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قوله اشتروا أنفسكم من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر، لأن المصري كما قلت يقول راغبا لا أغني عنكم من الله شيئا وشيئا نفرة بفرة النفي تدعون أي شيء، يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، اشكر هذا خلق بالنبي عليه الصلاه والسلام منها عمي. وهنا قال يا عباس بالضم، وقال ابن عبد المطلب، لان المنادى اذا كان معرفه يبنى على الضم، وناعته اذا كان مرافا يوضع، وهنا ابن عبد المطلب يوضع. ولهذا ما قيل يا عباس بن، فقيل يا عباس ابن عبد المطلب. قول عبد المطلب هذا وش في سلة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إذا قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد المطلب؟ يناجي أن يضاف عبد إلا إلى الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد المجيد وما أشبه ذلك. كل هذا ليس إنشاء بل هو خبر. واسم عبد المطلب ما هو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب اشتهر بعبد المطلب، وهذا عبد المطلب، ولهذا انتمى اليه الرسول عليه الصلاه والسلام فقال انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا سبب. فهو هنا خبر وليس انشاء. فمثلا لو فرضنا ان مثل اب يسمى لعبد المطلب او عبد الله او عبد العزى كما اشبه ذلك، ان تدري له ولا لا؟ وانا مو موجود من غير اسم، لو كان موجود غير نفسه، لكن راح انتسب اليه. ولا يعد هذا اقرارا، هذا ليس بالاقرار ولكنه خبر عن امر واقع. كما لو قلت سفر فلان ونافق فلان وما اشبه ذلك. قال لا اغني عنك من الله شيء، هو عمك أليس قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العباس نفسه، قال لعمر أنا شعرت أن الرجل كن وأبيه؟ بل لكن لم ينفعه ولا رسول ينفع ولا والد ولا أبد. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، قال له رجل يا رسول الله أين رجاء عباس بن عبد المطلب وهو عمه؟ لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء دون الله ولا أمنعك من شيء أراد الله بك، فأنا لا أغني عنك شيئا أدعو به عنك ولا أكذب لك من الصدق. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يقال فيها مثل ما قيل في العداء، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني أملك ذلك، أملك أن أعطيك من مالي ما شئت، ولكن بالنسبة لما هو من حق الله يقول لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأقاربه الأقربين، عمه وعمته والثالثة بدنك، فما ذلك بمن هم أبعد؟ فما ذلك بمن لا يمسكون إليه بكلة يكون عدم إغنائه شيئا من باب أول؟ إذن فهؤلاء الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمرون به ويستجيرون به من عذاب الله الموجودون في زمننا وقبله، هؤلاء كلهم قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق. الذي ينفع بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن به، هذا الذي يجب تؤمن به وتقوم بالتباع، أما أن تعلق به رجاءك وتدعوه كل ترجيح بما تؤمن وتخشاه من أكثر فهذا لا يجب. وغفركم بالله وهو مما يبعدك عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن الاتباع من عذاب الله. في هذا الحديث انتزاع امر النبي عليه الصلاه والسلام لقوله تعالى وانذر اخرك القبيل، فانه قام بهذا الامر عليه الصلاه والسلام على اكل فئه، فدعا وعم وخط وبين انه لا ينجي من احد، لا ينجي احدا من عذاب الله سبحانه وتعالى باي وسيله من الوسائل. واذا قيل ما الذي ينجي؟ قلنا كما تقدم الذي ينجي من عذاب الله هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مبتداء. طيب جاهل النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفع؟ لا. لقد تقدمنا أنه لا يجب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس وسيلة. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين وهما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يخلقون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقد سبق وبينا من استقام فيهما التوبيخ والإنصاف. طيب ثانيا قصة أخرى حيث شد وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يطلق قوم شدوا وجه نبي فعند الله بالآية. وأخذ تقدم الكلام عليها لأنها غزوة صارت بين المشركين من قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل يسمى أخدا. وثالثا سيوف سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. أراد المؤلف بهذه المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين كلهم وأصحابه السادات الأولياء ما أنقذوا أنفسهم من كيف ينقذون غيرهم. وليس المراد رحمه الله مجرد أستاذ القنوت يحتمل عليه ولهذا جاءت العبارات سيد وسيد سيد وسادة. فهل أحد يمكنه أن يقول إنه أقرب إلى الله من الرسول؟ وهل أحد من الأولياء يمكنه أن يقول إنه أفضل من الصحابة؟ أبدا. ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الكربات. ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ وعرفتنا إذن فليس المراد المؤلف أن المسألة فقهية ذات الخلود والسكين عليه لكن إثبات أن هؤلاء مع أنهم أسياد هذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأولئك سيد الأولياء أسياد الأولياء مع هذا ما أغنوا عنه كفرهم شيئا. الرابع أن المدعو عليه كفار من نحفظ؟ من قوله تعالى أو يتوب عليه يعني يتوب على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ثم أنه معروف أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحاج بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفار. طيب هذه المسألة وترمي إليها أن يقول أي عليهم كفار ترمي إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يظن أنه داعى بحق مع ذلك قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر سجدا. يعني قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليه؟ وقل حتى في هذه الحال ما يملك من أمره شيئا. هذا وجه هذه المسألة أن يدعو عليهم كفار. ولا مسألة أنه يعلمنا المؤلف أنهم كفار أن يدعو عليهم هذه مسألة أظن أنها كافة ما تستحق أن يعانوا بها. لكن المعنى أنه حتى في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الأمين شيئا بالنسبة إليه. قبل ما فيه الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها سدهم نبيهم وحرقهم، ومنها سدهم نبيهم وحرقهم على قتله، ومنها التنفير بالقتل مع أنهم بنو عمهم. صحيح يعني أنه مع قتل أيضا كانوا مرتدين، ومع هذا يقول له في حقهم ليس لك من الأمر شيء. فهم سد النبي صلى الله عليه وسلم ومقتلوا بالقتل مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كل هؤلاء بنو عم فيهم من بني عم وفيهم من الأنصار، إنما هم مقتلوا بحمزة بن عبد المطلب وهم من بني عم. ومنها الثالثة أنزل الله عليه في ذلك، يعني مع كل هذه الحيثيات ليس لك من الأمر شيء، يعني مع كل هذه الأمور والحيثيات والتي تقضي من كل بطولة وتسر الحق يعني عليه، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ لله وحده. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قطع عن هذا السن فغيره من باب أول. السابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، وهذا أيضا دليل على كمال سلطان الله عز وجل وكمال قدرته. هؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمن، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكلنا يعلم ما جرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه وما جرى منه بعد إسلامه، والأمر كله لله، فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من دونه يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله. الثاني منها القنوط في النوافل، وهذه اليوم ثلاثة قنوط قول وقنوط النوافل. إذا نزل المسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنجلي وتنكسر. وهذا القنوط مشروع ليس في صلاة الفجر فحسب، بل في كل الصلوات، كما في أدارك تحريف ابن عباس الذي رواه أحمد وغيره، في كل الصلوات إذا دعاك الحادث إليه، إلا أن الفقهاء استثنوا الطاعون، قالوا إنه لا يقنط له لعدم وجود ذلك، وقد وقع في عهد من عمر، قالوا ولأنه شهادة ولا ينبغي الدعاء برفع الشهادة أو برفع سببها. فإذا نزل مثلا في البلد والعياذ بالله وباء طاعون فإنه لا يقنط، لكن لو نزل بهم أرية من غيره فإنه يقنط. والذي يظهر لي أن القنوط في النوازل التي تكون من غير الله، تكون من غير الله مثل إلى المسلمين والتضيق عليهم دون أسهل، أما ما كان من غير الله فإنه يشرع له ما جاء في السنة، فالكتوب مثلا يشرع له صلاة الكتوب، الزلازل يشرع لها صلاة الكتوب كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه ثلاث الآيات، الجد يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت إلى ساعتي هذه أنه شرع القنوط لأمر نزل من الله، فيدعاله بالأدية الواردة الخاصة. نعم إذا ظلق على المسلمين وأوذوا كما أشهد ذلك فهو يقنع اتباع السنة في هذا الأمر. الفقهاء رحمهم الله يقولون إن كل نائبة سيد المسلمين يقنص لها ثم الطاغوت. ثم من الذي يقنص؟ هل هو الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مسلم؟ المذهب أن الذي يقنص هو الإمام الأعظم فقط اللي هو الملك. وقيل يقنص كل إمام مسجد، وقيل يقنص كل مصلي والصحيح. فقال لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. التاسعة نعم مش هذا تؤخذ من الثالث. التاسعة تسمية المدعو عليه في الصراط بأسمائهم وأسماء أعدائهم. سهل المعامر والحارث النساء سماهم بأسمائهم وأسماء أعدائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، ولكن في مسألة اللعن نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفنا. طيب لو دعا بأناس في الصلاة بدون تقييد من أسماء المعادئين، لأن هذا مثل هذا، فتقنية الإنسان لا يعد من كلام الناس، لا تظن أن هذا من كلام الناس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لأن هذا دعاء. وكريمة الله لا يصح هذه الجملة مثلا عن كلمة والدعاء مخاطبة لمن؟ مخاطبة لله سبحانه وتعالى. نعم. لمن عنك؟ هل هو اللعن أو الدعاء؟ لا، الدعاء، اللعن معلوم. لعن معلوم. أما لعن الكفار عموما فلا بأس به. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يخنث ويلعن الكفار. اللهم أعرف المسلمين من هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومسترح منه. يعني نفس الشيء. لكن إراحة المسلمين ما هو بالهلاك فقط، لأنه في الهداية أو بالهلاك. فأنت إذا قلت اللهم أعرف المسلمين من، اللهم اكفهم شره وما أشبه ذلك، اللهم اجعل سطره في نحره، هذا ما في ذلك. أما الهلاك فإنه محل نظر. نعم، ولهذا أنب عليه الصلاة والسلام هل دعا على قريش من لقام اللهم عليك بهم اللهم تعين عليهم المسلمين تسلمين، وهذا دعا عليهم بالتغيير. والتغيير قد يكون من اتحاد الظالم بحيث يرجع من الله عز وجل عن ظلمه. ومن الشعر الهلاك عندي محل تردد فيه، عندي تردد فيه. خبيث نعم ما يقدر يستدل بها، قد يستدل بها لأن هذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا الأمر وقع في نجاعات فإنه ما بقي لهم أحد على رأس الحول، ولم يكن الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قد يستدل به على جواز الدعاء على الله بالحلال، لكنه يحتاج منبر في قصة أدى كلها أسباب خاصة ما تأتي في كل شر. نعم هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي. وفيه أيضا صح الحديث أن أجعل الله أن يخلق على الكلب من كلابه، من هو؟ فهذا إذا صح الحديث أيضا فيه دليل، فيه دليل على الدعاء عليه في الهلاك. أجل ما أجل مثل عرض وقت فيمكن أن تضع فيها الحادي عشرة بالصفر صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل العاشرة نعم يعني معين في القنوت، هذا غريب، يعني معين في القنوت، هذا صحيح طيب إذا قلنا هذا أغير كل الألم حتى مثلا فتنة مدعو عليهم نعم يغير، يعني بأن هذه المسائل نعم المسائل هي بلاء القوى يمكن أن في الأحيان بكرة أنه عن هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. يعني معنى المسائل، المسائل يعني هنا الأحكام مثل ما نقول في مقرر الحديث مثلا فوائد الحديث فوائد الحديث. على كل حال مثل هذه إن كان المؤلف رحمه الله يريد إن هذا أمر وقع ووقع به النهي، فالمثل هذه ما هي أكثر منه كما قال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز له معين التحريم فهذا لزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرته الأقربين، والقصة كما رأيتم أنه عليه الصلاة والسلام نادى قريشا فعمى ثم قصر، فانتقل عمر الله سبحانه وتعالى بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن رحمه الله يجزم أيضا معناه الاجتهاد في هذا الأمر بحيث أنه فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني قال إن سمت صلى الله عليه وسلم إن استئذنا بهذا النداء استئذنا معنا لهذا الأمر. وقوى عبد المعلف وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو واحد من الناس لا جناح تعالى أخبر نعم ثم يقوم بالنادي ويحجب، قالوا هذا الرجل مجنون، ولكن لعله في وقت يمكن أن يكون في وقت هذا يمكن أن يكون على كل حال نعم هو الحقيقة أن البلاد تختلف، كما أن الزمن أيضا يختلف، البلاد تختلف والزمن يختلف. تعرف الحال؟ نعم الزمن معروف لكن يعني معناها اختلاف الأزمنة، كما قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار وتلك الأيام يداول هذا الناس فيتختلف. فربما يكون مثلا في مكان أو في زمان اعتاد أهله أن يجمعوا لمثل هذا الأمر، فإذا فعله فاعل فمن يقال له؟ وقد يكون في زمان أو مكان ما اعتاد أهله ذلك فيمكن أن يقال أنه مثل. ثم على كل حال الإنسان يجب عليه أن يبذل جدة ووجهها ويدعو إلى الله تعالى بالحكمة وذلة الوعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في هذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا تفرح وهو سيد المرسلين، لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين. وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم فرق اللهم فرق صدق رحمه الله فيما قال انه اذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيده نساء العالمين، نعم، ثم نحن نؤمن بالرسول ما يقول الا الحق، وانه لا يغني ولا عن ابنته من الله شيئا، تبين لنا الان أنها الحرب خواص الناس ترك بالتوحيد، لأن فيها الآن الناس خواص يرون أنفسهم علماء، وكذلك من حولهم يراهم علماء وأهلا للتقليد، نراهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة صريحة يدعونه لكشف الضر وجلب النفس، دعوة صريحة فيرددون: يا أكرم الخلق ما لي من أعلم به سواك عند حلول الحادث العامة، وأشبه ذلك من الكلمات التي هي شرك واضح والعياذ بالله، وهم يحسبون أنهم يحسنون فيه. وإذا أنكر عليه المنكر فأيضا ما تعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله، وأنت متفقد للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الكون، والنبي ما خلق للجن والإنس إلا من أجله، والنبي خلق من نور العرش. شوف تقول الكلام هذا، يجب من الأشياء التي ينبه بها على العامة، لأن بعض العامة يقول خطأ وبها لا يصدق بها يجد به ملازمة هذا الشبيع العمامة طويل اللحية طويل المسواق واسع السنين، وقال هذا الكلام العوام ما يقولون لا يأتي كل واحد، نعم، بكل آية ما تبيعون، لأن هذا هو السيد المطاع عند في شمس علمه. ثم إن المؤمن عاطفة وموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يمكن، وهذا يجلب العواطف، ولكن هل الإنسان مأمور بأن يحكم العاطفة أو العقل؟ العقل. ولهذا مع الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين اتبعوا ما عرف آبائهم لأنهم لا يعقلون صم بكم ومن بعد لا يعقلون. فالإنسان ما ينبغي له أن يحكم العاطفة ويخضع العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السالم من استدراك الشهوات. فأمين أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق، وأن من تأمل ما عليه الناس اليوم تبين له فرق التوحيد وغربة الدين، وأن هذا من الأمور المشكلة ليس عند بلاد الكفار، بل حتى في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين الآن يعلم الشرك إعلاما باطلا، يرون الناس يكدون من كل فج على هذا الولي، يدعونه ويرضونه لوالد الله، فما يدعون الله ويرضونه، ولا من الناس يتكلم، وإذا تكلم ما يقبل. قد يدعون من الناس عالفين وعالتوحيد وعالإخلاص يدعون ويكون مثل هذه الأمور، لكن ما يقبل ما دام شيخهم الذي يوصف بكبر العمامة وطول المكياج والإحياء ومع كذلك يقول الكلام ما يقبل من أحد شيء. نعم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلهم، هؤلاء لو تأتيهم بكل آية ما تبعوا. نعم مثال انهم مشركين ولا مشركين في بلاد الله؟ هم مشركين الدعاء الغفور. نعم اين اخذ اخذ من السر. ثم قال المؤلف باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا ايضا نقول فيه مثل ما قلنا في الترجمة السابقة، هذا من البراهين والأدلة على انه لا احد يتقوى مكين فريقا مع الله، لان الملائكة وهم الملائكة وهم اقرب ما يكون من الخلق الى الله عز وجل ما عدا خواص بني ادم، وهم الذين تدعمهم المشركون سنة الله. هؤلاء انظر ما يصل منهم عند كلام الله عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم. فزع عن، ما قال فزع قلوبهم، قال فزع عن، وعن تفيد المجاور. المعنى جاوز الفزع قلوبهم، اي ازيل الفزع عن قلوبهم، ازيل الفزع عن قلوبهم. والفزع كما تعرفون هو الخوف المفاجئ، الخوف المفاجئ من الخوف المسلم الناس المبالغ، لكن وعصه النهوض من الخوف. هرب فتجع يعني قام وهرب وما أشبه ذلك. وقوله عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود على الملائكة. والدليل على ذلك ما سيذكر في الحديث الصحيح الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به ولا أحد أعلى من تفسير رسول عليه الصلاة والسلام والقرآن. وقوله قالوا ماذا قال ربكم، قالوا جواب إليك، أي قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض. وإنما قلنا ذلك لأجل أن يمكن وجود قائل ونقول له. لو جعلنا الواو في قول قالوا عائدا على الدليل فأين المقول له؟ فحينئذ قالوا أي قال بعضهم لبعض، ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ يعني أي شيء قال الله؟ الإعراب ماذا؟ يريد أن نتذكر ما مضى من ألفيت بالمال كم يريد علينا؟ يقول ما مصدع لا لا أي تصالي لا تصالي أو تصالي تقييم لا ناسية تقول إنا أسم السلام والسلام وجاء أسم والسلام والخبر بمعنى معنى الذي هذا أول ما أردها ماذا أسم السلام أول ما أردها ماذا أسم السلام أو ما أسم السلام ولا زائدة قال من مالك ومثل ما لا بعد نفس الكلام او من فرق اذا لم تلغى في الكلام فماذا قال ربكم قالوا الحق يبذل عليهم الكبير قالوا الحق او قال المسؤولون قال الحق الحق مقول بجانب محدود تقول قال الحق من الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يصدر عنه الا الحق ولا يقول الا الحق ولا يفعل الا الحق سبحانه وتعالى والحق هو الصدق فيما كان خبرا والعدل فيما كان حكما كما قال الله تعالى وتم السلام لربك صدقا وعدلا وقولهم قالوا الحق لا تقولوا هل يفهمون انه قد يقول باطلا لانه معين نقول لا ولكن هذا بيان للواقع إذا قلت إذا كان بيانا للواقع فلماذا الاستفهام ما دام معروفا عند الملائكة كلهم أنه لا يقول الحق وقل هذا من باب الثناء إن قال قال الحق من باب الثناء على الله بما قال يعني سبحانه وتعالى ما قال إلا الحق ثم قال وهو العلي الكبير قال الحق مع أنه سبحانه وتعالى هو العلي الكبير العلي في ذاته وصفاته علو ذات وعلو صفة أو كبير يعني عظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه لأنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرياء فيجب أن يكون مفردا بالعبادة وكل هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف كلها تعتبر قصورا يطوق فيها الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى وإذا كانت بهذه العظمة العظيمة فإنه يجب أن تكون لذلك له وحده كلما زادت الأدلة زاد اليقين لأن كل دليل في منزلة شهادة والشهادات كما نقول رب كان يصبر به أيضا وتبقى أن معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ما نفزع عن قلوبهم إذا فزع عن قلوبهم يزيل عنها يزيل عنها الفزع هو الخوف وقول عن قلوبهم يعود الى الملائكه وقولهم قالوا اي الملائكه بعضهم بعض ماذا قال ربكم؟ يكون جواب قالوا الحق، يعني القول الحق، قال القول الحق. وسبق أننا الحق في قصة الله عز وجل هو المترنم في قصة الأخبار والعدل في الأحكام. وسبق أن الولاية فيها وهو العلي الكبير، وأن العلو ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات. وأن علو الصفات قد أثنى عليه كل من ينفصل إلى الإسلام حتى الجميع يقولون بعلو الصفات الله عز وجل، ولكن علو الذات أنكره كثير من المنتسبين إلى الإسلام مثل الجهمية ومثل الأشاعرة غير المحققين، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. وسبق لنا أن علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي ما ذكر من كونه مع الخلق بكونه يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأن الله تعالى لا تكلفه شيء في جميع صفاته. وسبق أن سبيل معناه ذو كبرياء، ذو كبرياء وهو العظمة التي لا يرى منها شيء. وفي هذه الآية دليل على أن الملائكة يخافون الله، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، لقول حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفيها أيضا إشتاق القلوب لهم الملائكة وأنهم قلوبا، وفيها أيضا إشتاق أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسيم، وهذا أمر معلوم بالضرورة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا بني أجنحة، والنبي عليه الصلاه والسلام راى الجبريل له 600 جناح الطب الاخر، فالقول بانهم ارواح فقط انكار لهم بواقع، لكنهم لا ياكلون ولا يشربون، انما اكل مطلوبهم التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يشربون. وفي دليل ايضا على ان لهم عقولا، من عقولا أن القلوب هي التي تحمي العقل خلافا، وما أدري كيف ما يعقلون، وهم يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، ويكفرون ويكفرون ويكفرون التي معمول وغير ذلك. وفي أيضا إثبات القول لله عز وجل، وأن الله تعالى يقول، وأن قوله متعلق بمشيئته، لأنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدوث المشروط، حدوث الشرط والمشروط، وفي دليل على أن الله تكلم بكلام متعلق بمشيئته خلافا لمن؟ من الأشاعرة الذين يقولون ان الله لا يتكلم بمشيئته، وان كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم ازلي ابدي بقيام العلم والقدره والسمع والبصر. ولا ريب ان هذا كلام باطل، وان حقيقته انكار كلام الله. ولهذا يقولون ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي ازلي ابدي، كما يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى، سمعه النبي عليه الصلاه والسلام، ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. هذا في الحقيقة هو قول الجهمية، كما قال مبتعد المحققين إنما لسنا ليس بيننا وبين الجميع الفرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفة المحق مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله، فالجميع خير منهم في كون المقوم هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرفون بأن الكلام لأن كلام الله مخلوق. طيب، وفي أيضا في هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يقول الحق، وعلى أيضا جاء في القرآن والله يقول الحق وهو يهتدي، قال فالحق والحق أقول لأن لا ندري، فالله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق، ولا يقول عن الحق إلا الحق. نعم، وأن لهم يقول على أساس العقل المقلب نشوف في عبارة في القرى الصف الأول الابتدائي والعقل في رأسي رائدا لا دليل عليه في شوف عبارة على الكتاب الجديد والعقل في رأسي هذا هو الصحيح في رأسي أن عبدالله هي أخذ المرض لا عارف سؤالكم الدليل على أنكم أغلما يكفروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار ما قلت يعني أن ليلة ونهارهم استوعب كل تسبيح، ولهذا جاءت الليلة وقال سبحان كل ليلة وجاءنا وأدركت تسبيح، لماذا ما أذكر الآن محصر صريحة من نجداء هم ولا شديد ما أذكر هذا ما يجب أن أدركت أعرف الله وهو ظاهر فهم دائما يسبحون في الصلاة كل مكان في مقال حديث الصلاة تعمل الملائكة ما جاءت على كل حال إذا صح الحديث هو وإذا ما قصه لا تكريم تشير لها وإن كان من نفس الموضوع تكريم تشير لها ما هي حديث إن الملائكة أكل من ذاتها أكل؟ إن الملائكة أكل من ذاتها من الكبر والكبرياء أيضا فسيلون جميعا. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال